يبقى مطلوب من الامرين، الامر الاول تدقيق السمع، والامر الثاني تدقيق النظر. لان انا وعدتكم المرة اللي فاتت ان انا هعلمكم كيفية الوقف على المد العرض لايه؟ السكون. والحالة كنت لو ما اتكلمش فيه كنت لو هاجلها لقدام خالص، يا اما كنت هتكلم فيها يا اما كنت ما اتكلمش خالص. لكن بيني وبين نفسي خشيت بان اتهم باني كاتم للعلم، فخفت من هذا الامر. فحتى لا اكون كاتما للعلم لابد وان اعرفكم بهذا الامر بكيفيه الوقف العارض على السكون. انا خدت امر رئيسي لكن في امور اخرى فرعيه. حد واحد يقرا الا ما الشيخ ما ماشي الكلام ده، الشيخ اصلا في حقنا ده الشيخ كتب العلم ويتهم ثم الله اعلم بمداها، رغم ان انا يمكن كنت متعمد هذا. خلي بالك معايا الوقف العارض السكون، انا عندي الحرف الموقوف عليه، انا عشان الوقف اللي عملت فيه ايه؟ اسمع كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ميم الرحيم في البسمله كان شكلها ايه؟ متحركه بايه؟ بالكاس. طب نون العالمين متحركه بالفتح. ميم الرحيم الثانيه اللي هي في آه في الفاتحه برضه متحركه بايه؟ بالكاس. طب عندما اقف بسم الله الرحمن الرحيم الكسره راحت فين؟ سكنت السبب الواو. الحمد لله رب العالمين الكسره فين؟ سكنت من اجل الواو. الفتحة ذهبت بسبب السكون العارض من أجل الواو. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نون نستعين شكلها يا رجالة مضمومة. عندما أقف أقول إياك نعبد وإياك نستعين، حصل إيه؟ الضمة راحت وبقت ساكنة. فأنا عاوز أتعلم كيفية الوقف، وفي نفس الوقت فأنا خايفاني المرة اللي فاتت قلت أنا بقف بسكون ويبقى لي كام وجه يا رجالة؟ ثلاثة. يبقى لي كام وجه؟ ثلاثة، القصر والتوسط والطول. القصر بمقدار حركتين هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. واضح؟ التوسط بمقدار أربع حركات هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. رجال واضح؟ الطول او الاشباع بمقدار ست حركات هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. واضح كده يا رجالة؟ طيب هذا الثلاثة أقول اللي خدوهم المرة اللي فاتت. طيب هيجي واحد من المستمعين يقول لي ده سيدنا الشيخ بيقف على العرض بيسكن وخلاص وحفظ مني بالتسكين. قول يا ابني اقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو بيحفظ من غير ما يشوف المصحف، او المستمع ما بيتابعش معاك في المصحف. طلبت موصل، طلبت منه رجالة انه يوصل، ما مش عارف نوع الحركة. فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، ما مش عارف يضم ولا يفتح ولا يكسر ولا يسيب السكون، وما ليش عاوز واحد انتوا بتتعلموا لغة عربية، ويعني اساتذتنا اللي اثروا فينا وعملونا يعني نعرف نوع نقول كلمتين على قد حل، هما اللي بيعلموك. ما تجيش بقى واحد يقول يا سيدنا الشيخ سكن تسلم. ايوه فانا عاوز حدا من اثنين، يا تعرف الحركه الموقوف عليه فتشعرني بنوعه رغم انك وقفت السكون، يا تعرف كنت ما تعرفش تتعلم. فانت ازاي انا قاعد اسمعك وانت قاعد تقرا الرحمن الرحيم؟ يا ترى سيدنا الشيخ الرحيم ده هي مرفوعه، وخاصه انه ما جابلهاش عامل من عوامل الاعراب، ماليش عارف اذا كانت فاعل ولا مفعول ولا صفه ولا مبتدا ولا خبر ولا نعت ولا تمييز ولا حال، والله ما انا عارف. او واحد بيقرا هو جاي من بره وسمع معه وسمع الفتحه وسمع بسم الله، فسمعك على طول انت قريت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، سمعهم ما سمعهمش؟ اخر من انت بتقول الرحمن الرحيم ماله؟ الجمله مفيده كده يا رجاله؟ دي تعطيني معنى؟ ما تعطينيش معنى. الله، ما انا عاوز اعرفه الحركه بتاع الرحيم شكلها ايه؟ الرحيم ولا الرحيم ولا الرحيمه؟ رغم ان انا حرف عليها بالسكون. قال لك لا، في حاجات كده عوارض في اللغه العربيه وبنستعملها في قراءه القران، وهي واضحه قوي في قراءه القران. بتعرفني نوع الحركه الموقوف عليه. انا لما وقفت في القراءه السابقه بالسكون بسم الله الرحمن الرحيم، معلش استحملوني وانا بكرر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أنا وقفت بسكون النون أو سكون الميم، مش كده يا رجالة؟ طيب أنت هتعرف الحركة إزاي؟ قال لك في حاجتين، وحاجة اسمها اللوم وحاجة اسمها الإشمال. اول مره نسمع له، اول مره يعني ده حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها ايه تاني؟ الروم وايه والاشمال. يعني الروم ايه؟ قال لك والله الروم هو ان انا اتي بجزء بسيط من الحركه، الاتيان بجزء بسيط من الحركه يسمعه القريب دون البعيد. يبقى اتي بجزء يا رجاله ايه؟ قليل من الحركه يسمعه القريب دون البعيد. مش اي قريب، يعني لو قريب نايم، لو قريب غفلان، لو قريب بيفكر ساهي او بيفكر في حاجه كده بعيد عننا ما هيسمعهاش. يبقى يسمعها القريب المصغي دون البعيد. طب ودي ازاي؟ مقياس القرب والبعد ايه؟ يعني انا لو معيش مكبر الصوت وبدات اقرا من هنا ووشي لكم، طبعا هيسمعني كل اللي في الجامع للاخر، لكن المشكله ان اللي ما هيسمع الجزء ضمن الحركه هيسمعوا الخمسه سته لاعبين قدامي، وبعد كده ما حدش هيسمعه. ولذلك مولانا الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل جان تنولا. جاب لك مقياس القرب ومقياس البعد. قال لك مقياس القرب او اللي يسمع الروم بتاعك ده من تستطيع ان تتناوله بيديك ويتناولك بيديك، يعني قرب قريب جدا. فهمتوني؟ الراجل بيقول ايه؟ ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل جان، كل جان يعني كل ايه؟ قريب. تناول يعني استطعت ان تتناوله بيديك ويتناولك بايه؟ بيديك. طيب الكلام ده كله كلام نظري، ولو قعدت اوصف فيه من هنا الاسبوع قدام ما هنفهموش. ادي حاجه تعريف الروم. طبعا ساعة ما حنطقوا قدامك هتفهموا على طول ولو تتصوروا في ذهنك، مانيش عاوزك تحفظ التعريف. طب ايه هو الاشمام؟ هو ضم شفتيك بعيد النطق بالساكن الموقوف عليه. بعيد يعني مع النطق بالساكن، بس صغرت المسافة قوي، لانها لو طولت شوية يبقى معكش اشمام. ولا احنا فاهمين حاجة؟ اسمع مني يا سيدي، الروم بيأتي اذا كانت الحركة الموصول الضمة او كسرة. ضمة زي ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. نون نستعين شكلها رجالة مضمومة. طب انا اتعلمت قبل كده ان انا اقف عليها ازاي؟ اقف عليها بالسكون، ومع السكون اقصر الحرف بمقدار حركتين هكذا. اياك نعبد واياك نستعين، ووسطه بمقدار اربع حركات هكذا. اياك نعبد واياك نستعين، وطوله بمقدار اربع حركات هكذا، ست حركات اسف. اياك نعبد واياك نستعين. والروم ولا يكون الا مع حركتين. اسمعوني كويس، وزي ما قلت في اول كلامي معذرة لاخواتنا للبعد ولعدم الرؤية. وننطق هكذا، بنقول يسمعه القريب دون البعيد. انا معايا ضمة كاملة، اسمعها مني. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا. سمع نطق الضمة؟ نستعين اهدنا. طب وما نطق الروم ازاي؟ اهو يا سيدي، وما يكونش معايا الا حركتين بس، لان ما دمت انت جبت جزء من الحركه، يبقى المد اصبح المد يطول ولا ما يطولش؟ كان سبب تطويله السكون. انت جبت جزء من الحركه، لسه معايا سكون؟ ما عادش سكون، يبقى سبب التطويل عن الحركتين راح ولا لسه موجود؟ راح. اسمع معايا، اياك نعبد واياك نستعين. سمعتوا ايه؟ تاني جزء من الضم. اياك نعبد واياك نستعين، ما هيش مضمومة بقى بزمتك. نستعينه، لا انا قلت نستعينه يبقى بقى واو. لكن انا بقول ايه؟ اياك اهو، بلاش الميكروفون بقى، بس استنى عليك. اياك نعبد واياك نستعين. اللي قدامي سمعه وتحدى لو طلع عن العمود النفسي. اقول تاني، اياك نعبد واياك نستعين. جرّوا، نقوله تاني عشان الكل يسمعه. اياك نعبد واياك نستعين. تعالى بقى للإشمام. الإشمام يرى ولا يسمع على الإطلاق، يبقى يعتمد على إيه؟ على الرؤية فقط، يبقى يعتمد على النظر. ولذلك كتب التجويد بتقول إيه؟ يدركه المبصر دون الأعمى، بينما اللي علمه والله رجل أعمى. ومعرفت أفهمه من المبصر أبدا. هو لا، هو يعرفه لكن لا يرى كيفيته. مفهوم يا رجالة؟ هو يدركه. نسمع كده، الإشمام يجي مع السكون لسه موجود ولا راح يا رجالة مع الإشمام؟ لا بيبقى موجود. ولذلك الإشمام يجي معاه القصر حركتين، وجي معاه التوسط أربعة، وجي معاه الطول كام؟ ستة. اسمع مني كده وشوفني، انا قلت لك في اول المحاضره انت معتمد على ايه وايه؟ السمع عشان ادركت الروم، والنظر عشان تدرك ايه؟ الاشمال. اسمع معايا، هتاخد ال سيبها يا شيخ، مسجل بس في الصدر. لا سيبها. طيب اسمع معايا، اياك نعبد واياك نستعين. سمعت ايه؟ ها؟ سمعت سكون ولا غوم؟ طب اسمعت شوف تاني. إياك نعبد وإياك نستعين. شفت ايه؟ ضم الشفتين. سمعتش جزء من الحركة؟ لا. ما سمعتش جزء من الحركة؟ يبقى اخونا اللي بيسجل ما حيسجلش الاشمال. نعم. الا ما يجيب بقى يسجل فيديو يبقى له وضع تاني. نعم. نسمع تاني. نجيب الاشمال مع اربع حركات بقى. اياك نعبد واياك نستعين. هقول لك والله. يا سيدي تكون ما كنتش معنا في الاول الظاهر. الاشمام مع الطول. اياك نعبد واياك نستعين. اخونا بقى بيقول لنا لازمتها ايه. علشان اعرفك ان الحرف الموقوف عليه مضمون. ولذلك قلت لك انا هطلب منك ان انت توصل ما هتعرفش. او المستمع ما بيبصش في المصحف ما هوش عارف الحرف الموقوف عليه شكله ايه. فانا ولذلك في نقطة عاوز انبه عليه. ايه هي؟ الروم والاشمام لا تستعملهما في قراءتك الا اذا كان بحضرتك مستمع. لكن علشان تعرفوا نوع الحركة الموقوف عليه. مفهوم؟ طيب. يبقى اذا الحركة الموقوف عليها لو كانت ضمة يجوز في المد العرض للسكون كم وجه؟ سبعة. ايوه ثلاثة مع السكون من غير روم واشمام حركتين اربعة ستة. وثلاثة مع السكون ومعاه اشمام وواحدة مع الروم وهي زي الوصل. يبقى المجموع كم يا رجالة؟ يبقى المجموع سبعة. طب نرجع للآية اللي قبلها. مالك يوم الدين اياك. حركة نون الدين ايه رجال؟ مكسورة. يبقى حقف عليها بكم وجه؟ باربعة. ليه؟ لان الاشمام ما يجيش. انت بتضم شفتينك وانت بتنطق ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ يبقى معها اشمام. ما بضمش الشفتين مع الكسرة. يبقى معها اشمام ولا ما معهاش؟ ما معهاش. لكن انا بنطق الروم محتاجه عشان ابين لك نوع الحركة. ليه؟ لان لساني فتحة. يبقى عاوز اميز ايه عن ايه؟ الفتحة عن الكسرة. فقوم اعمل ايه؟ يجوز لي الروم. فعندي مالك يوم الدين يجوز لي ثلاث اوجه اربع اوجه. اسمعهم. القصر والتوسط والطول يعني حركتين اربعة ستة مع السكون. اسمع. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. انا جبت ايه؟ قصر حركتين توسط اربعة طول كام؟ طول ست. طب اسمع اللي جاي بقى. مالك يوم الدين. ها؟ روم. جبت روم مع القصر. نعم. اسمعوا تاني. مالك يوم الدين. روم مع ايه؟ مع القصر. قلنا يسمعه مين دون مين؟ القريب دون البعيد. والقريب يشترط فيه انه يكون ايه؟ مصري. لكن قريب بيفكر هو الوقت هيروح ازاي ولا هيتعشى ايه ولا اشتغل النهارده ايه ولا كده ولا كده. لا. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن. نون العالمين شكلها ايه؟ ما فيش فيها لا روم ولا اشمام. ما فيش. نعم. لا روم ولا اشمام. يبقى في كم وجه بس؟ ثلاثة. القصر بمقدار حركتين هكذا. الحمد لله رب العالمين. التوسط بمقدار اربع حركات هكذا. الحمد لله رب العالمين. الطول بمقدار ست حركات هكذا. الحمد لله رب العالمين. ما فيش روم. يبقى اذا كان الحرف الموقوف عليه مضموم يجوز فيه السكون المحض والروم والاشمام. اذا كان الحرف الموقوف عليه مكسور يجوز فيه السكون المحض والروم فقط. اذا كان الحرف الموقوف عليه مفتوحا لا يجوز فيه الا السكون المحض. هذا اذا كان قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد وليم. اذا كان الحرف الموقوف عليه قبله ايه يا رجالة ايه؟ طب ما الحكم لو كان الحرف الموقوف عليه مسبوق بحرف ايه لين فقط؟ عاوز امثلة؟ ان الله لا يخفى عليه شيء. همزة شيء في الوصل حركتها يا رجال. اوصل كده وقول ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض. حركة الهمزة حركتها ايه؟ مضموم. مضموم يبقى يدخلها ايه وايه وايه؟ سكون السابعة سكون محض وعليه ثلاثة واشمام ومعاه ثلاثة في حرف اللين وروم مع ايه؟ مع الكسر بقى. مع القصر فقط. وروم ايه؟ مع القصر. مع القصر فقط. طيب الظانين بالله ظن السوء. همزة السوء شكلها ايه؟ ظن السوء عليهم. يجوز فيها ايه؟ يجوز فيها السكون المحض ومعاه ثلاثة والروم على ايه؟ على القصر فقط. رجالتنا مفهوم كده؟ طيب انا ملاحظ ان انت كلمتني اذا كان الحرف الموقوف عليه ليس همزة ما الحكم لو كان الحرف الموقوف عليه همزة؟ هيبقى مد ايه اول؟ ايوه كده صحصحوا معايا. يبقى لو كان الحرف الموقوف عليه همزة هيبقى مد ايه؟ متصل. عايز امثلة؟ له ثلاث امثلة. مثال للهمزة المفتوحة، مثال للهمزة المضمومة، مثال للهمزة ايه؟ المكسورة. طب عاوز امثل؟ اسمع يا سيدي. وما تشاءون الا ان يشاء. اوصل كده؟ يشاء الله. الا ان يشاء الله. وتبقى الهمزة شكلها ايه؟ مفتوحة. مفتوحة. يبقى يجوز ليها كم وجه؟ هو بيقول لك ليك ثلاث اوجه. ها؟ ثلاث اوجه. امد بمقدار كم وكم وكم؟ ايه؟ والله ما تعرف حاجة. يخسر الكلام اللي انا قلته. اربعة وخمسة وستة وانا شرحتها قبل كده. والله شرحتها. عشان هي متطرفة. اي انت اي لكن في ناس غالبية عليك اتنين. الله. ده الشيخ ابن الجزر رحمه الله بيقول تبعت المد المتصلة فلم اجد من قصره في قراءة متواترة او قراءة شاذة. خلي بالكم معايا. يبقى ايه اربعة وخمسة وكام? وستة. بس فيه نقطة. هما وجهين بس. اذا انت مددت تشاؤون الا ان اربعة تقف باربعة او ستة. اسمع مني. وما تشاؤون الا ان يشاء. وما تشاؤون الا انا مددت تشاؤون والا ان اربعة ووقفت على يشاء في المرة الاولانية باربعة ووقفت في المرة الثانية بست. لو مددت تشاؤون الا ان خمسة اقف على يشاء بالمد خمسة او ست. اسمع مني. وما تشاؤون الا ان يشاء. خمسة في الثلاثة. وما تشاءون إلا أن يشاء. خمسة في واحد واثنان وستة في الوقت في الموقف عليه. واضح رجالة؟ هذا اذا كان ايه؟ اذا كانت الهمزة شكلها ايه؟ مفتوحة. طيب اذا كانت الهمزة مكسورة، اسمع مني كده، عاوز لها مثال. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما، لا المجدي، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، همزة هؤلاء الثانية شكلها ايه؟ مكسورة. طيب كيف اقف عليه؟ احنا قلنا المد المتصل اربعة او خمسة او ستة، يبقى ليا في كام؟ ليا في اربعة خمسة ستة. قال لك اسمع يا شيخ، اذا انت قرأت بمد المتصل اللي قبليه والمنفصل اللي قبليه اربعة، اقف على هؤلاء بالمد اربعة مع السكون المحض ومع الراو، دول كم وجه؟ اثنين. اسمعهم كده مني، فقال انبئوني باسماء هؤلاء. ادي يا سيدي مدت اسماء وها واولاء وقفا اربع حركات مع السكون. طب كل اللي جالي بقى، فقال انبئوني باسماء هؤلاء. لا مديت اربعة والوقف اتيته بالراو، اتيته بايه؟ بالراو. دول كم وجه يا رجال؟ اتنين. ولو ويجوز لي ان انا اقف على الاخر بستة ويمتنع معها ايه؟ لان ما فيش مد متصل بوصله بستة. اسمع، فقال حمد اربعة اربعة وقف بكام؟ بستة من غير راو. فقال انبئوني باسماء هؤلاء. واضح كده يا رجالة؟ طيب ولو مددت اسماء وها خمسة، يجوز لي ان انا اقف على اولاء بخمسة مع السكون وبخمسة مع الروم وبستة. يبقى الستة بقت مكررة كم مرة؟ مرتين. يبقى عشان نخلص هنا ان جملة الاوجه كام؟ خمسة. اسمع معاي، فقال انبئوني باسماء هؤلاء. خمسة في الثلاثة، خذ الخمسة في الثلاثة مع روم الاخير. فقال انبئوني باسماء هؤلاء. خمسة خمسة ستة مع بدون روم. فقال انبئوني باسماء رجالة. يبقى نخلص من هذا ان الموقوف الهمز الموقوف عليه اللي قبليه حرف مد اذا كان ايه؟ اذا كان متطرفا، اذا كان مفتوحا وقفت عليه باربعة او خمسة او ستة، اذا كان بلا روم ولا اشمام، يبقوا كم وجه؟ ثلاثة. اذا كان مكسورا اربعة مع السكون ومع الروم، خمسة مع السكون ومع الروم، ستة مع السكون، تبقى جملة الاوجه كام؟ خمسة. تبقى جملة الاوجه كام؟ طب اذا كان مضموما، اذا كان ايه؟ مضموما هيبقوا تمانية. هيبقوا كام؟ تمانية. طب ليه؟ اسمع مني الاية اول اللي فيها السكون المضموم، الهمز المضموم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أوصل كده السفهاء. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. ولكن السفهاء مكررة كم مرة؟ أنا عاوز التالي ليه؟ عشان أجيب لك مد متصل قبليه. إحنا لنا في المد المتصل كم وجه يا رجالة في الوصل؟ أربعة وخمسة بس. أربعة وخمسة بس. طب وليه في الوقف كام؟ ثلاثة. أربعة وخمسة وإيه؟ وستة. طيب ليه في المد المنفصل كام؟ ها المنفصل أربعة وخمسة بس. ما بقرأش باثنين. أنا ما علمتكوش الوقت على اثنين. نلتزم باللي اتعلمناه. يبقى أيوة أربعة وخمسة بس. ما يجيش واحد يقول لي في حالة الوقف. بعد الوقف هيبقى مد طابع او ما فيش مد خالص. عايزين نتعلم الحركتين عشان القراءه في التراويح. اصبر عليا ان شاء الله. اصبر انت عايز تخلص العلم نوبه واحده ولا عدتش اجي لك؟ انا عاوز اشوف. ماشي. خلي بالكم معايا يا رجاله. فانا لو مددت اربعه ووقفت اقف باربعه مع السكون ومع الروم ومع الاشمام. يبقوا دول كم واجب؟ ثلاث. طب نسمع. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. الأربعات مع السكون. ألا مع الاشمال. انا قلت النظر. طب الروم بقى. الا انهم هم السفهاء. حاضر. اتزور. انا اسف الخطأ مني. الا انهم هم السفهاء. شفت شفايفي وهمتك ان انا حنطق ضمه وما نطقتش. او تاني. الا انهم هم شوف همومه. شوف الشفتين عملوا ازاي. الا انهم هم السفهاء. واضح؟ طيب تعالى بقى بعد كده اذا انا وصلت وبقوا دول كم وجه الوقتي؟ ثلاث. وقف بستة مع السكون. اسمع. ألا إنهم هم السفهاء. دول كم وجه؟ أربعة. أنا مددت السفهاء الأولانية والمد المنفصل أربع حركات في الوصل ووقفت على السفهاء الثانية بأربعة مع السكون، أربعة مع الروم، أربعة مع الإشمام، ستة بلا روم ولا إيه؟ ولا إشمام. يبقوا كم وجه دول؟ أربعة أوجه. لو قرأت بخمسة هقف برضه بخمسة مع السكون ومع الروم ومع الإشمام وستة بلا روم ولا إشمام، يبقوا كم وجه؟ أربعة زائد أربعة. طب اسمع اللي جاي. خد يا سيدي. خمسات. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. أدي خمسة مع السكون الماء. ألا إنهم هم السفهاء. خمسة مع الراو. ألا إنهم هم السفهاء. خمسة مع الشمال. ألا إنهم هم السفهاء. ستة مع المهر. أيوة. يبقى إحنا النهاردة رجالة ملخص العمل اللي أنا قلته ده كله كان يعتمد على الناحية العملية. إذا كان الحرف الموقوف عليه ليس همزا ومسبوق بحرف مد ولين او حرف لين فقط، انظر الى حركته. ان كانت حركته الفتحة جاز فيه ثلاثة اوجه وهي القصر حركتين والتوسط اربعة والطول ستة مع السكون المحض بلا روم ولا اشمام. وان كان الحرف الموقوف عليه متحرك في الوصل بالكسرة جاز فيه اربعة اوجه وهي القصر حركتين والتوسط اربعة والطول ستة مع السكون المحض والروم مع حركتين. وان كان الحرف الموقوف عليه مضموما جاز فيه الوقف بسبعة اوجه وهي القصر حركتين التوسط اربعة الطول ستة مع السكون المحض ومثلها مع الاشمام. يبقوا كام؟ ستة. والروم مع القصر حركتين. لان الشيخ الشاطبي عليه رحمة الله بيقول ايه؟ ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مثقالة. وهتقول انا دايما الروم والاشمام على فكرة درس طويل جدا، بس انا جبت لك اللي انت محتاجه النهاردة بس تعريفاتهم بس. تعالى بقى بعد كده. هذا اذا كان الموقوف عليه غير همز. فإن كان الموقوف عليه همزة فإن كان مفتوح فهو مد متصل، فإن كان مفتوحا وقف عليه بأربعة أو خمسة أو ست حركات مع السكون المحض حسب ما أنا أقرأ في الوصل، وإن كان مكسورا وقف عليه بأربعة أو خمسة مع السكون المحض ومع الروم وبستة بلا روم ولا إشمام يبقوا خمسة. وإن كان مضموما وقف عليه بأربعة مع السكون والروم والإشمام وبخمسة خمس حركات مع السكون ومع الروم وعلى الإشمام وبست حركات بلا روم مع السكون المحض بلا روم ولا إشمام فتكون الأوجه كام؟ سبعة. بس التفصيلات تخليها كام؟ ثمانية. مفهوم كده يا رجال؟ بنبقى هذا ما كنت أريد أن أبلغه لكم في هذه الحلقة أو في هذا الدرس. والحقيقة أنتظر منكم أنتم بقى الأسئلة. أنتم مشغولين في الكتابة بقى ولا؟ دلش. لا. حاضر. قل يا شيخ احمد اقتلوا يوسف مش مضمومة. ايوة عند البيت حرف رقم ثلاثة يا ما يلعبش اقتلوا. لا لا لا لا لا دي اخد على لا هو التحقيق ليس مطلوبا في الصلاة يعني، هو مطلوب في حسن الصوت، مطلوب في مثل هذه الامور، لكن التحقيق المبالغ فيه غير مطلوب في الصلاة. يعني اولا احنا مطلوب مننا ورقت للقرآن ترتيلا. السؤال الثاني تكلم عن الناس بيوقفوا على كلمة مالك بالسكون بيوصلوها ما الوقف عليها بالسكون. مالك يوم الدين هذا لحن جلي يعني يبتل الصلاة على مذهب الشافعي. يلا وانا مذهب الشافعي. الاخ بيقول لي اقرا لي قول الله تعالى مالك لا تأمن على يوسف. أيوة. هي اسمع يا ابني دقيقتين يا اخواننا وخلص. والله بنقول علم. كلمة تأمن في سورة يوسف اصلها يا اخواننا اسمعوني اصلها تأمنون فعل مضارع لا سابق او اداة نصب ولا اداة جزم. فهو ابن ايه؟ النون الاولانية مضمومة والنون الثانية مفتوحة تأملنا، لكن الرواية في ادغام النونين. المشكلة بقى كيفية الادغام ايه؟ حصلوا فيها وجهين. الوجه الاول الاشماغ وهو ما يجي يقطع النون المشددة يضم الشفتين اشارة الى حركة النون الاولى هكذا ما لك لا تأمن على يوسف الوجه الثاني الروم وهو الاتيان بجزء ضعيف من الحركة ما قلت يسمعه القريب دون البعيد ما لك لا تأمن على يوسف وده معظم القراء بيقوا هذا هو الوجه المقدم اللي هو الروم ما لك لا تأمن على يوسف في ناس بتقفل الشفتين وهي لا لا لا السؤال من بيقول ايه هو سؤال وجيه الحقيقه يتبعني كيف اعرف مقدار المد تعرف مقدار المد اللي هو الان بالمشافهه لا تتعلم متصرف ما تكتب من ادمان يا شيخ والله من ادمان لا لا لا لا لا اروح لبنى يظبط لك بميزان ميه ها لا يبقى الشيخ ما خدش القران بمشافهه والله لو واخدها مشافهه صدقني شيخ مصطفى الله يبارك لك كسر المنفصل عشان بس ايه عشان نبقى ماشيين مع الـ مع الـ مع المشايخ على فكره يا شيخ احمد الروع على فكره مطلوب في مكان بعض الاماكن اللي بتستمع في بيت قول الله تعالى اني لما انزلت انا من خير فقير الروع مطلوب هنا فقير الروع مطلوب هنا ليه؟ لان ما ليش عارف هو اول اشباب ليه؟ لان فقير دي الصفة لخير ولا خبر ان طيب انا عشان يبقى اجيب غاوي فقير الله يبارك فيك يا شيخ الله يبارك فيك